يا شمس غيبي وفي نظريني يشوف كتبي وبين يدي أصب راحي على جراحي فأسبح أهواه أهيف كالحلم رفرف أهواه أهيف كالحلم رفرف رشم بابلي مع الخمر يرشف فوجه حي وقد مهفهف وطبع أبي فوجه حي وقد مهفهف وطبع أبي إن أشكو حالي فلا يبالي وأصبر إن أشكو حالي فلا يبالي وأصبر هذا حبيبي هذا حبيبي هذا حبيبي هذا حبيبي خمري وطيبي على وجهتيني يا شمس غيبي وفي نظريني يشوب قلوبي وبين يدي أصب راحي على هذا الملثم ظبي محرم تهادى وقال تعذب تألم هذا الملثم ظبي محرم تهادى وقال تعذب تألم أتشكو الملالة إذا لست مغرم وملت أمالا نطوي الزمان وملت أمالا نطوي الزمان على هوانا وننشر هذا حبيبي هذا حبيبي هذا حبيبي هذا حبيبي هذا حبيبي هذا حبيبي خمري وطيبي على وجهتيني يا شمس غيبي وفي نظريني يشوب قلوبي وبين يدي أصب راحي على جراحي فأسجد هذا حبيبي حبيبي